نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، اليوم أنا موعد مع درس جديد من دروس شرح كتاب كفاية الأخيار، شرح متن الغاية والتقريب، وما زلنا في كتاب النكاح، وتبقى لنا مسألة في فصل عيوب النكاح الذي يرد بها أو يفسخ بها العقد. وقفنا عند قول المؤلف: فترد المرأة بخمسة عيوب، بالجنون والجذام والبرص والرفق والقرن. ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب، بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. قال: لا شك أن النكاح يراد للدوام، ومقصوده الأعظم الاستمتاع، وهذه العيوب منها ما يمنع المقصود الأعظم وهو الوطن، كالجب وقطع الذكر والعنة فإنها تمنع الجماع، أو الرق وهو انسداد محل الجماع باللحم، وكذا القرن لأنه عظم في الفرج يمنع الجماع، أو ما يشوش النفس فيمنع كمان الاستمتاع كالجنون والجذام، وهو علة صعبة يحمر معها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر. نسأل الله الكريم العافية. والبرصي فيثبت الخيار بسبب ذلك، لأنه لو لم نثبت الخيار في الفسخ بذلك لأدى إلى دوام الضرر، ولا ضرر في الإسلام. والأصل في ذلك ما روى أنه عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة من غفار، فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا، فقال: ألبسي ثيابك والحقي بأهلي. وقال لأهلها: دلستم علي. روى البيهقي في السنن الكبير من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وقال: والكشح الجنب، فثبت في البرص النص، وقيس الباقي عليه، لأنه في معناه في المنع من كمال الاستمتاع وأولى. وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها على وليها. ولأن النكاح عقد معاوضة قابل للرفع، فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع. ولا فرق في الجنون بين المطبق والمتقطع، وسواء كان يقبل العلاج أم لا، ولا يلحق به الإغماء إلا أن يزول المرض ويبقى زوال العقل. وبالجملة فهذه العيوب سبعة، ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجنون والجذام والبرص، واثنان يختصان بالزوج وهما الجب والعنة، واثنان يختصان بالمرأة الرق والقرن. ويمكن حصول خمسة في كل من الزوجين كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال رفيع: والعبارة للروضة وما سواها من العيوب لا خيار به على الصحيح الذي قطع به الجمهور. فلا يثبت الخيار بالصنان والبخر وإن لم يقبل العلاج، ولا بدوام الاستحاضة والقروح السائلة وما في معنى ذلك. وقيل يثبت في ذلك لحصول التنفير. ثم إن الرافعي ذكر في باب الديات أن المرأة إن كانت تتحمل الوطأ إلا بالإفضاء لم يجوز للزوج وطئها. قال الغزالي: إن كان سببه ضيق المنفذ بحيث يخالف العادة فله الخيار. والمشهور من كلام الأصحاب أنه لا يثبت الخيار بمثل هذا. ثم قال: ويشبه أن يقال إن كانت المرأة تتحمل وطئ مثلها فلا فسخة، وإن كان بسبب ضيق المنفذ بحيث يحصل به الإفضاء من كل وطئ كالرق، وينزل ما قاله الأصحاب على الحالة الأولى وينزل ما قاله الأصحاب على الحالة الأولى وما قاله الغزالي على الحالة الثانية. قال الرافعي: ولا خيار بكون الزوج أو المرأة عقيما ولا بكونها مفضاطا، والإفضاء هو رفع الحاجز بين مخرج البول ومدخل الذكر، والله أعلم. طيب، كل ما قلناه الآن إنه متكرر في المتون في مسألة الرد بالعين، هو ضابط مسألة الرد بالعين ما كان يمنع الاستمتاع، ما كان يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع، ما كان يمنع الاستمتاع في الأصل أو أيضا كمال الاستمتاع، لأن الكشح الذي رد به النبي صلى الله عليه وسلم المرأة هذا يمنع كمال الاستمتاع وليس بالاستمتاع. فإذا الضابط، لأن هو ذكر في العيوب اللي ذكرت الآن هي على سبيل المثال الحق، يعني إن هي ليست نصا ومحل اتفاق بين الفقهاء في المتون كلها تجدها والمذاهب، لكن هل يقاس عليها لا يقاس عليها؟ لابد أن أقول يقاس إن كان وجد عين يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع. طبعا هو الاستمتاع في المحل ده المقصود، كمال الاستمتاع أو ظهر شيء هيقاس عليه، لكن العيوب الأخرى كما قال السنان والبخر والاستحاضة والقروح على أن هذه لا تمنع، ممكن تؤثر شوية لكن لا تمنع. قالوا هذه لا ليس فيها فسخ. وطبعا الكلام كله على إيش؟ فسخ الطلاق العقد بالعين. طب هيترتب على الفسخ إيش؟ حق الزوج في المهر، لأنه قال هنا في رواية ابن عمر: أيام رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو مرض فمسها فلا صدقة، لو وطأ لا صدق حق له، لكن يرجع على الولي أنه دلس عليه ويأخذ حق الصدق من الولي. كأنك بالضبط أنت بعت شيء، سيارة مثلا وفيها عيب، والعيب ده عيب في المطور دلس عليك مثلا، فأنت هم بترجع وتأخذ الثمن. في حالة المرأة إن تم الوطأ عندنا اشكال، لان وطأ استمتع واتلف كمان العضو لو قلنا من البكرة الثيوبة، فاصبح حقها الان هي الصدقة، لكن هو يرجع على الولي الذي دلس عليه فيطالبه هو بما دفع لها صدقا ضمانا للعيب. وهذا الذي قاله ابن عمر، وهو المقصود هنا من رد الفسخ ايش؟ لانه لو كان دفع يرد ما دفعه حق له. وهذا الذي نقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحديث في سنده فيه راو يعني فيه ضعيف، وعن قول ابن عمر، لكن هذا محل اتفاق بين الفقهاء على ان هذه العيوب يفسخ بها العقد، وليست هذه العيوب نصا، يعني ليست العيوب هذه نص لان ليست موصوفه عليها اجتهادا، لذلك قلنا يلحق بها ما كان يمنع للمرأة أن تطلب الفسخ إلا إن كان هناك مانع عند الزوج. ذلك الفقهاء والقضاء يقولون أحيانا أن يترك الزوج سنة كاملة، يقولوا تقلب الفصول والأحوال قد يؤدي إلى لو كان عنده مانع أو عدم القدرة أنه ممكن بتقلب الأحوال، فقال يترك عام كامل أربع فصول تدور عليه، إن ظل بعد العام أنه لا يستطيع أن يطأ فلا الفسخ. لأن أحيانا يكون هناك في شيء نفسي مع الشيء البدني، فممكن يكون المانع ليس مانعا عضويا، فقالوا ينتظرون هذه المدة. لكن الشاهد يعني أنه في ما ذكر، نريد أن نقول ليس نصا في الرد في العيب فقط، هذه الأنواع الخمسة ذكرت ليست نصا في العيب، لكن الضابط فيها من إذا منع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع الذي يحدث خاصة في المحل، وده المقصود في المحل عند الرجل أو عند المرأة. والفسك سيؤدي كما قلنا الآن، طبعا أنتوا يعني في أمور معلومة لكم، الجزام والبرص والرفق والقرن هذه شرح قرأناها والشرح فيها واضح ما فيها شيء. الكشح زي بالضبط كده قريب منه الجلد، تغير لون الجلد وهذا ليش؟ ما هو كان في بياض بالضبط، هو البياض اللي هو بيكشحيها بياضا، هو البياض، البياض هو المقصود به لو قريب من البرص. نعم، مش البشح، مش الكشح المرض، البياض هو. هو غيره. قال والكشح الجنب، فثبت في البرص النص لا بياضا بكشحها او بياض بكشحها بياضا. وهذا يدل لك على ان المساله ليست في العضو كمان فقط، لكن ما ادى لكمال الاستمناء. لو كان ظاهرا ويمنع ولم يقل يقول به، فله ان يرد ذلك. هو ايوه، هو هذه قالوا لا يثبت بها الخيار لان شيء لا يمنع كمال الاستمتاع. شوف يا الحق، ان المساله اجتهاديه، لكن هو هذا كلام الفقهاء فيها، و لان لا لابد يكون في ضابط، والضابط والاصل هو الاستمتاع في المساله. هذا هو الذي يكون فيه اتفاقا في مساله الرد. واما العيوب الاخرى فهذه يعني ما هو بعض بيتكلم عن العيوب النفسيه، عنده مرض نفسي. ولسه يعني اختي متصل بي الان ان هي تزوجته بعد اكتشاف انه ولا 10 سنين وعنده مرض ولا لا يجي يتعالج، والان هو طلقت وتريد حقوقها كامله على الطلاق على ضرر. فهذا طبعا مش فسخ خلاص لانه ده طلاق يعني، لكن مش فسخ بالعيب. فالشاهد ان البعض، لكن نقول ان المقصود عندنا في الرد بالعيب ممكن يكون طلاق بالضرر، ده امر اخر، ده هي حق تطلق ضررا وتاخد لها حقوق الطلاق. لكن الفسخ العقد ورد بالعيب هو في ما يمنع الاستمتاع، لان هذا اصل المقصود في الزواج. وكمان هو قال الدوام والاستمرار، فان كان هذا الامر يمنع معه الدوام والاستمرار فله ان يفسخ العيب. يعني شيء ما يستطيع ان يتكيف معه مستمر عيبه، لان اصل في الزواج الدوام. فلو شيء ما يستطيع ان هو يعيش به او هي تعيش به معه، اذا من حقه الان يرد بالفسخ بالعيب، لان مقصود الزواج هو الدوام والاستمرار. ومنها قال ايضا مساله الافضاء، اللي هو الافضاء اللي هو ان ادى الوطء الى الافضاء بين المخرجين، كما قال يعني ان ادى الوطء الى الافضاء بين المخرجين، اضطر مع الوطء ان المخرجين يعني ينفتح الاول على الثاني بسبب الوطء، فهذا رد بالعيب. ممكن ما تتحمل ويرد هذا، فيه رد بالعيب. طبعا هذا ممكن يكون بسبب الزوجة، ممكن يكون بسبب الزوج، ممكن يكون بسبب الزوجة بكبر الآلة عند الزوج فيؤدي إلى ذلك، ويكون هو العيب عند هنا، ويكون ممكن بسبب الزوجة لأن عندها إشكالية في هذه المنطقة فيؤدي إلى ذلك. هذا أيضا من مما يكون. طيب ندخل في فصل، ويستحب وتستحب تسمية قلنا العيب أيمن العيب الذي قلنا العيب الذي يرد به الذي يمنع الاستمتاع. يعني ليس كل مرض في المرأة أو في الرجل وتخفيه معناه أن هذا عيب. افترض أن المرأة عندها شيء في مرض في الكبد، مرض في الكلى، هذا لا يشترط، هذا ليس عيبا يرد به النكاح. هذا كل إنسان ممكن عنده شيء، أي هذا ليس له علاقة بمسألة الرد بالعيب، ولا يعد تدليسا، ولست هي مأمورة أن تخبره بشيء عند الزواج. اللي هو فيه الأصل في الزواج الاستمتاع، ما كان يمنع عن الاستمتاع هو الذي لابد فيه من البيان أو ألا يكون فيه تدليسا. لكن ما كان من أمراض أخرى عضوية أو شيء، هذا لا يلزمها أن تخبر، ولا العكس هو يلزمه أن يخبر بذلك. يعني هذه المسألة لذلك حتى وقال هنا العقم ليس ردا بالعيب، ليس ردا بالعين. شو انت ليش العقم ليس ردا بالعين؟ لانه يمنع الاستمتاع. لكن من اراد خلاص انه هو لذلك ممكن يتزوج ويعرف انه عقيم، او هو يكتشف انه هو عقيم، لكن ممكن يستمتع في استمتاع. ان رفض احدهما الاستمرار هذا امر، لكن ليس ردا بالعين، ليس فسخا بالعين. هذا الفارق الذي نقول. هذه بقى اشكاليه حقا، مساله انه هل انه هو مقصود النكاح الذرية، فهل يجب عليه أن يخبر؟ يا هو والحق إنه الفقهاء أنا ما أعلم في كتب الفقهاء إنه هو له علاقة بالرد بالعين، زي ما هو بالعكس هو صرح إنه ليس له رد بالعين، لكن هل يلزم أن يبين ذلك؟ يعني تحتاج تدبر عشان ما أتكلم، لأن طبعا مقصود النكاح الذرية أيضا غير الاستمتاع المقاصد، فإن لم يخبر أو هي لم تخبر قد يؤدي ذلك إلى فوات عليها هذا المقصد. عيب في الأخلاق. طيب في الأخلاق هذا إيش يعني؟ إيش في الأخلاق يا أيمن؟ يعني إيش عيب في الأخلاق؟ يعني عصبية يعني إيش؟ ما فهمت. ولا عندها يعني عيب في الأخلاق يعني تناقض العفة الأمانة، يعني بتسرق المال، يعني تقصد يعني عيب ليست أمينة، يعني أمينة على العرض ولا أمينة على المال ولا إيش؟ طب هذا التآمر على زوجها، هو ده مش رد بالعيب يا أيمن؟ تفشي بأسرار بيتها، طيب خلاص هذا سوء خلق، هذا لا يسمى رد بالعيب. هو ده مش هيعرفه إلا بعد ما يكون اتدبس له سنة سنتين ويعرف بعد كده أنه أمره ما أصبح مشاع أمام الناس، فهذا ليس رد بالعيب، لكنه لا مسألة بقى أنه يقومها، يتكلم معها، يحسن إليها بالتربية، وإن وجد لا خير فيها خلاص تسريح بإحسان يعني، لكن ليس رد بالعيب. بارك الله فيك. ندخل في الفصل الأهم الآن، تسمية المهر بقى. هو يعني مثلا عندها الكتاب، لا هو الإشكال في الانفصام الشخصية، الانفصام لا عفكة مش معناها تبقى شخصيتين، يعني هو حاجة ازاي يرفع في الكتريات، يعني لا في انفصام مش انفصام، مش الفصام. الفصام بتتحول لشيء تاني خالص، مش معناها تبقى شخصيتين. لا ما انا فاهم طبعا، سيبنا الافلام انا عارف، لا لان انا عندي في حالات اعرفها فصام يعني، بس بيخشى عليها يذهب التدريب مش عارف. طيب هات بس الجمله الفصام تحديدا تقصد اكتئاب؟ لا هو الفصام ممكن ينزل، اه ممكن ينزل درجات يعني كل زي بعض، يعني على حسب بقى الطب بيقول ايش. يعني أنا عارف أختي تزوجت أخ وعنده فصام وتعاني جدا الآن، ومعلوم إن عنده فصام وأهله لم يخبروها. لا الدكتور بقى عليا يقول لك الموضوع الفصام يعني لا هو على فكرة من نوبات الصرع صح؟ بيجيله لا من نوبات بيجيله يعني إكماءات وبيجيله كسبب يعني لا من نوع الأعراض يعني من ضمن أعراضه وكذا. لا الوسواس ده شيء تاني كمان. ما هو بيجي بعدين يجي له تصورات معينة وممكن يفعل أشياء يضر نفسه ويضر غيره كمان موجود. نعم. طيب فصل، ويستحب تسمية المهر في النكاح. انتبهوا للكلام اللي القادم لأنه فقهي بقى، عشان ندخل شوية في نترك العيوب لأصحاب العيوب. فإن لم يسمى صح العقد ووجب مهر مثلي بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوجان أو يدخل بهما أو يدخل بها فيجب مهر مثلي. هذا الفصل أولا تكلمنا عن أركان النكاح. ما هي أركان النكاح؟ عقد النكاح أنت أركان عقد النكاح. لما تتزوج كيف تتزوج؟ لسه ايه يعني هتستنى ما تيجي تتزوج عشان تعرف اركان عقد النكاح؟ لو انا اقول لك المتزوجين ما يعرفوش اركان عقد النكاح، طب انا اسال من اركان عقد النكاح؟ الصيغه والولي ما يصير. طيب هنا ايش قال؟ ويستحب ويستحب المهر، تسمية المهر في النكاح. يبقى اذا المهر عندنا ليس بركن. سندخل في الشرح عشان قال ويستحب تسمية المهر. المهر ايش اتى بانواع، يعني قال بمسميات الصداق بفتح الصاد وكسرها، الصداق او الصداق، وهو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح او الوطف. في فرق بين النكاح والوطف؟ النكاح والعقد لما انت بتراجع. طيب النكاح لا، قال ايش النكاح؟ لان النكاح عندنا في المذهب الظاهر فيه على العقد. قال وله اسماء: صداق ونحلة وفريضة واجر، وهذه في القرآن العزيز، ومهر وعليقة وعقر وعقر لا وعقر وعقر، وهذه في السنة الشريفة. والصداق يبقى كل هذه اسماء للمهر او للصداق سواء في الكتاب او في السنة. قال والصداق مأخوذ من الصدق، وهو الشديد الصلب او الشديد الصدق. ايش مأخوذ من الصدق؟ لا انا عندي الكسر الصاد، هو يبقى الشديد الصلب. صدقي الشديد الصلب، لأنه أشد الأعواض الشديد الصلب. الصلب ليش؟ الصلب. طب الصدقي بفتح الصاد؟ ماشي الصلب مش إشكال. شدة وفتحة ما هو ما هي فيها الصرب حاجة غير الصرب يعني. الشديد الصلبي لأنه أشد الأعواض ثبوتا فإنه لا يسقط بالتراضي. الصدق لابد يبحث عنها إيش معناه لغة. الصدقي هو بيقول الصدقي الصدقي. أنت معك هنا؟ معك الصدقي. هو بيفتح شو؟ لا لا لا هو بيحس في المعنى. هو بيبحث فيها. الله المستعان. طيب الزوجة والزوجة والولي والشاهدان. نعم حبيبي. طيب ما احنا بنسأل بس نشوف هي معناها ايه حتى. احنا ما قلناش حاجه، عايزين نعرف بس المعنى ايش. يا عمر صح معنى المعجم المعنى المعنى صرفا في المعجم المعاني الجامعة الصد بالصد تحت الصد والشفتة. أيوة. الكامل من كل شيء رمح صدق مستوي صلب ورجل صدق اللقاء صدق اللقاء ثبت فيه صدق اللقاء ثبت فيه. صدق اللقاء ثبت فيه. مش تاني طيب؟ نعم. قول تاني معلم. في معنى آخر طيب؟ لا قول اللي أنت قلته تاني. قلت تاني. فتح الصاد. تعريف معنى صدق في المعاني. صدق صدق في يصدق صدقا فهو صادق ومفعول مصدوق ومفعل. صدق في قوله قال حقا لا شيء. هذا الصاد فتح الصاد اللي انت قلتها صدق. سلام تروح منك ولا ايه؟ عندك فتح الصاد هي زي ما قال لو قلها دائم الصدق في ايه؟ طب كسر الصاد عندك ايش فيها؟ هات كسر الصاد. الكامل من كل شيء رمح صدر. الكامل من كل شيء، الكامل من كل شيء رمح صدر، مستوي صلب ورجل مستوي صلب، مستوي صلب ورجل صدق اللقاء اي ثبت فيه. طيب بالكسر. ورجل بالكسر، بالكسر بالقط بالكسر. صدق اي دائم الصدق، دائم الصدق. بالكامل. وصدق واجهه العدو بجملة صدق اي بجملة منظمة شديد، شديد برضو بالكسر فيها شديد صدق. صدق اي بحملة، بجملة لا بحملة، بحملة منظمة شديد. خلاص يبقى الاثنين واحد، مفيش فرق، كسر وفتح واحد، فصح الاثنين فيهم شديد. صدق او صدق، هي عندي هنا صدق وصدق، الاثنين جاب فيهم معنى الشده، فيبقى تصحي هذه وتصحي هذه، يعني الصلاه من الشده. هو قال الشديد الصلب، فهو في الفتح قالها شده وقال في الكسر الشده، اذا تصحي في الاثنين لا حرج ان شاء الله، لانه اشد الاعواض ثبوتا. وبص هو ده اللي يهمنا الان فقهيا، اشد الاعواض ثبوتا فانه لا يسقط بالتراضي. يعني ايش اشد الاعواض؟ طبعا البيع لما تاتي تشتري في البيوع لابد من عوض في البيع، يعني لا يصح انك تروح تشتري هذا الجهاز ان لم يكن بمال فلا يعد بيعا، هيكون هبه او عطيه. فهل ممكن تتراضى تقول اخذه مجانا ويعد بيعا وليس بيعا؟ يبقى لا هنا ايش، لكن هينقلب الى هبه لا اشكال، صحيح هيكون هبة يكون عطية، لكن ليس لكن لك تأخذه، لك تأخذه. يعني لو قلت لك أخذه ولا أريد مال كأني وهبتك، لك الأخذ، بخلاف النكاح. إن قالت لا أريد مهرا أو قال الولي أزوجك إياه بدون مهر، هذه تسمى عندنا الواهبة، والواهبة ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. المرأة الواهبة جاءت عليه وسلم تهب نفسها، فالواهبة خالصة لك من دون المؤمنين كما جاء في الآية. يعني فليس عندنا في النكاح عقد نكاح بدون مهر، حتى وإن تراضى الولي أو هي تراضت على أن تأخذ مهر فلابد يسمى لها مهر بعد ذلك، تأخذه وتتنازل يا أمر. ذلك وقال أشد الأعواض ثبوتا فلا يسقط بالتراضي. يعني إن تراضى الولي مع الزوج أو هي قالت زوجني بلا مهر فكانت كالواهبة، لا يصح عندنا هذا. يعني العقد صحيح، لا يصح، يعني العقد صحيح، لأن عندنا المهر أصلا ليس ركنا، مستحب لكنه واجب، يعني يستحب التسمية لكن المهر واجب. تفرق إيش الاستحباب والوجوب؟ يستحب التسمية في العقد، لكن إن لم يسمى سيفرض المهر مهر المثل وجوبا. ذاك وقال هنا إيش؟ لا يسقط بالتراضي، بخلاف ان انا ممكن اعطيك هذه السلعه ولا الموبايل ولا ده الجهاز بالتراضي تاخذه بدون شيء، اما في النكاح لا يكون ذلك. قال والاصل في الكتاب والسنه، قال الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحله، والنحله الهبه. انظروا الكلام هذا ممتاز جدا جميل في ايش، قال والنحله الهبه، وسمي نحله لأن المرأة تستمتع بالزوج كهو بل هي أكثر، فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابلة شيء. فاكرين المكان ده ما قلناه في المذهب، هو الآن يأتي بالوجه الثاني اللي عندنا في المذهب والأدق والأصح، إنه هنا قال كأن لما قالوا أتي صدق قالنا نحلة، يعني نحلة يعني هبة، إذن الصداق كأنه خارج عن مقابلة الاستمتاع، لأنه البعض يقول بأن المهر مقابل الاستمتاع، وقلنا الاستمتاع كما قال المؤلف هنا أو الشارح واقع بين الزوجة والزوج، كل منهما يستمتع. فأصبح لذلك الآية تقول نحلة، يعني كأن هذه هدية، كأن هذه من باب الألفة والمودة ليس من مقابلة الاستمتاع. وهذا وجه ثاني، يعني عندنا وجه أول في المذهب بأن الصداق مقابل الاستمتاع، وإحنا قلنا لو تذكروا في الأول الكلام قلنا لأن الاستمتاع حاصل بين الزوجين، لكن كأن المهر مقابل يعني الانتفاع بالبضع وغير ذلك على التلف اللي يحدث له وينتقل بالتكرر فيه. وهو هنا أكد هذا المعنى على أنها من قوله تعالى صدقتهن نحلة سماه الله عز وجل نحلة على إن كأنه هبة لأن الاستمتاع حادث بين الزوجين. قالوا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ يعني إيش فيها؟ يعني فيش فيها شيء. هو مش هذا الشيء في السنة إن هو الصلاة في مقارنة بالبر لونها الاستمتاع. هو مش يعني هو ورد مقابل الانتفاع ليس الاستمتاع. الانتفاع غير الاستمتاع. زي هو هنا بين الاستمتاع شيء والانتفاع ده امر اخر. نعم لكن الاستمتاع لا. وهذا هذا التقصير الصحيح فيه. تفضل. نحله هنا جاءت النحله ده اسم من اسماء الصداق أو المهر. والنحلة عادة تأتي لغة من باب الهبة والعطية، لكن هي حق هي مقابل ليس الاستمتاع نقول الانتفاع لو قلنا، لأن في تلف للبضع كمان موجود حق لها مقابل التمكين. أما الاستمتاع من الآخر اللي هو وجوب المهر لا وجوبا إن لم يسمي في العقد سيكون لها أجر مثل وجوبا كما سيأتي معنا الآن ولا الذي يقصده. طيب قال ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديث ثم أنه لم يجده فقال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. طيب هنا ما الدلالة في هذه في السنة هذا الحديث على طبعا المسألة إيش إنه أراد أن يستدل على أنه لا يسقط بالتراضي فأتى بالآية ثم الحديث الدلالة في الحديث قال فالتمس ختم ولو ختم من حديث فلم يجد وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بتعليمها القرآن فإذا لابد هنا من وجود مهر ذلك وسنبين أنه يجوز أن يكون المهر منفعة التعليم أن يعلمها القرآن أو يعلمها شيء هذا يعد مهرا. قال زوجتك بما معك من القرآن طبعا والبعض يظن أنه زوجها بما يحفظه من القرآن لا ليس حفظه هو للقرآن هو المهر تعليمه إياه بما يحفظه هو هذا هو المهر. زوجتك بما معك من القرآن يعني ليس بما أنت تحفظ فليس لأنه يحفظ القرآن فيبقى هو خلاص ده مهره أنه حفظ هو القرآن لا بما أن يعلمها القرآن هذا هو الصحيح في المسألة. لذلك كما سيأتي أن جواز أن يكون المهر يكون منفعة كما يكون مالا المنفعه ايش بتقطعوا كتير قوي على فكره او مش هتقدروا لو في اسئله انتظروا عشان بس الوقت يعني ليكم ايش. طيب هنختم عشان عندك ايش قلت لا ما خلاص انا وقفت اقول سريعا بعد كده ولا اي علم ولا لا يعلم اي شيء لو علم علمك العربيه علمك الانجليزيه علمك الكمبيوتر علمك البرمجه ماشي زي الراجل ده كده حتى علم غير شرط. نعم هو منفعة هيعلمك خياطة طبيخ مفيش مشكلة هيعلمك سواقة السيارات. نعم يا محمد قول لي علمها حفظ القرآن يعني يعني يجعلها تحفظ القرآن. أيوة طبعا حفظها القرآن يعني خاص أيوة. مش هيش الفارق يعني مش مشكلة انت تخطط ليه لا ما هو علم لا ليه في ناس تحفظ القرآن كده ولا تمويل ما بيقولش الكل نفس. طيب خلاص هو علمه ان هو سيعلمك كيف تحفظ خلاص ما فيش بيها اشكال ما هو. طيب قال اذا عرفت هذا الله المستعان فالمستحب ان لا يعقد النكاح الا بصداق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يعقد الا بمسمى ولأنه أدفع للخصومة ومقتضى كلام الشيخ أن المهر ليس ركنا في النكاح وهو كذلك. قال الأصحاب ليس المهر ركنا في النكاح بخلاف البيع فإن ذكر الثمن ركن فيه أي فين في البيع إلا يكون جهالة يعني قلت لك اشتري هذه وإن شاء الله بجيب اللي معك كما قال هذه جهالة في الثمن مش هنختلف ان شاء الله خدها بس الان وبعدين كل هذه جهاله ما يصح، فلا بد من ذكر يفسخ هذا البيع، يكون البيع مفسوخا او جهاله فيه بخلاف النكاح كما قلنا. طب ليش اين الدليل على ذلك ايضا تصريحا على ان المهر ليس تسميه المهر ليس بواجب عند النكاح؟ الايه ستاتي، انت مستعجب ليه جاي معاك المساله؟ قال هنا ايش؟ والفرق ان المقصود الاعظم من النكاح الاستمتاع وتوابعه وهو قائم بين الزوجين، فلهذا لم يكن ركنا في النكاح. الاستمتاع حادث اللي هو اصل الزواج سواء في مهر او ما فيش مهر، بخلاف البيع فان العوض مقصود فيه. الراجل اللي باع السلعه وعايز فلوس ومش بايعها كده، يريد مال، فالمال مقصود ركن في البائع، والمشتري يريد السلعه يستفيد منها، فهنا هذا لابد من المال وهذا لابد من السلعه. اما في الزواج الاستمتاع حدث من الزوجين سواء دفع او مدفعش، في استمتاع ما بين الطرفين، لكن لذلك هناك فارق بين عقد النكاح وعقد البيع. لماذا في البيع الثمن في البيع ركن وليس بركن فين في هذا؟ طبعا نظرا قياسا، لكن الدليل جاء نصا فلا نقدم مع النص شيء، وسيأتي من الدليل. يعني هو اللي بيقوله كله هذا من باب القياس او من باب النظر، النظر نقول يعني، لكن الاثر جاء من قوله تعالى قال ويدل على ما ذكرناه في النكاح باعتبار جواز إخلائه عن ذكر الصداق، قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. يبقى وش إيش؟ أين وجه الدلالة وجه الشاهد؟ الشاهد أولا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن، لا جناح عليك او تفرضه لهن فريضه. معنى ذلك انك ممكن ان تكون لم تمسها وممكن ان تكون مسكت وممكن ان تكون فرضت لها فريضه، ممكن ان تكون الفرض لها فريضه. اذا هو جاء الشرع باقرار النكاح بغير مهر، انه قال هنا نعم هو لا جناح، يعني بين فيه انه طبعا لا جناح اصليا تأتي على الإباحة وعلى التحريق وعلى الوجوب وعلى الاستحباب. بس هذه مسألة أصولية اتركوها خالص، لأن هي مش من أصول في المقاصد الشريعة أصلا. يعني مسألة لا جناح هذه يقصد بيه أحيانا تأتي على لا جناح وجوبا، وحين لا تأتي النجاح على التخير، وحين تأتي النجاح على الاستحباب، ليس مبحثنا. لكن هو الاستدلال هنا في السياق نعم إقرار على أنه من الشارع على أنه إن طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فريضه، من الايه ايش الاخرى ومتعوهن بعد ذلك. فهنا المهم انه او تفرضوا لهن فريضه، اذا طلقت بعد ان ولم تفرض فريضه فنكحت، يبقى ايش هنا؟ لا، اذا اقرار بجواز ذلك. طيب، وهو دليل لمساله التفويض التي ذكرها الشيخ اكثر بقوله فان لم يسمى صح العقد، فان لم يسمى صح العقد، يبقى هذا الدليل على جواز على صحة العقد حتى وإن لم يسمى المهر. تمام. طيب، قال ومعنى التفويض، ما هو معنى التفويض؟ إخلاء النكاح عن ذكر الصداق، يعني يتم عقد النكاح ولم يذكر فيه صداق. بتحدث كثيرا جدا، بتحدث تأتيك المرأة مهرك إيش؟ مفيش مهر، ما عادوا تكلموا مع بعض ومش هنختلف واللي انتوا عايزينه، وبعدين استحيينا نتكلم معه، هو قال انا جاهز البيت وخلاص ونتجوز. طب يا استاذه فين مهرك؟ كتبتوا 100 جنيه في العقد. فهذا حدث بيحدث، او تكون تصريحا من الزوجه تقول لوليها، المراه تقول لوليها البنت او الاخت او غير ذلك زوجني بلا مهر، هذا اسمه تفويض. قال وصورته ان يصدر من مستحق المهر. من مستحق المهر؟ المرأة، وذلك بأن تقول البالغة الرشيدة ثيبا كانت أو بكرا زوجني بلا مهر، أو على أن لا مهر لي، فيزوجها الولي وينفي المهر، أو يسكت. يسكت هذه اللي قلناها استحياء، يقول أبلا اللي أنت عايزه أعمله، أنا مش هنختلف، نديك عايزين الراجل، والآخر بيطلع طبعا. ومن التفويض الصحيح أيضا أن يقول سيد الأمة زوجتكها بلا مهر، أو يسكت لأنه مستحق المهر. يبقى مستحق المهر إما المرأة أو سيد الأمة، لو زوج الأمة التي له لغيره وهي أما عنده هو المستحق المهر لأنه سيدها ملكها. والحالة الأولى أن المرأة هي الحرة طبعا هي مستحقة المهر. لا لا في ناس. فإذا وقع العقد صحيحا لم يجب به مهر على الجديد الأظهر، وهذه طبعا الجديد لا يجب مهر، ولكن المعتمد أنه يجب مهر. وهذه كما هو مقتضى كلام الشاكر رحمه الله. وجه عدم ثبوته بالعقد فإذا وقع العقد صحيحا لم يجب به مهر، أنا آسف، لم يجب به مهر على الجديد الأظهر كما هو مقتضى بالعقد لا يجب مهر، لكن سيفرض المهر بعد ذلك مهر المثل. وجه عدم ثبوته بالعقد أنه حقها، فإذا رضيت بعدم ثبوته لم يثبت، ولأن الصداق لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق. وعلى الأظهر هل يقول ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل أو أن تملك مهرا ما؟ وعلى الأظهر هل يقول ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل أو أن تملك مهرا ما؟ فيه قولان. وبالجملة فلها مطالبة الزوج بفرض مهر قبل المس وهو الوطن، لأنه خلو العقد عن المهر، لأن خلو العقد عن المهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولتكن على تثبت مما يسلم نفسها به. طيب لأنه أظهر لنا كلاما على أن الجديد الأظهر على أن إن رضيت كانت تنازلت عن المهر، لكن الصحيح المعتمد عندنا على أنها إن تم العقد بلا تسمية للمهر وجب لها مهر المثل. هو ذكر بعد ذلك، طيب هل ملكت المهر بالعقد؟ طب لما ملكت يعني عقد العقد ولم يسمى المهر، هل هي ملكت بالعقد الآن مهر المثل أو أن تملك مهرا ما؟ وليش قال مهرا ما؟ لأنه سيأتي الآن من الذي سيفرض المهر، إما القاضي أو الزوجان أو فرض حاكم كما سيأتي. طيب جيد، أيوة اتفقا بعد ذلك، بعد ما تم يتفقا. فهي تقول هل بمجرد العقد وإن لم يسمى المهر، انتبهوا لدي المسألة، تم العقد وإن لم يسمى المهر، هل يجب لها مهر المثل مباشرة أم مهر ما؟ مهر ما يعني سننتقل إلى الطرق الثلاثة ستكلم عنها الآن، أن القاضي اللي يفرض وكيف يفرض القاضي، أو الزوجان يتفقا بعد ذلك، أو أن يدخل بها قبل فرض القاضي ويترضايا بعد ذلك. فيه قولان قال بذلك، لكن هو لم يرجح لنا. والحق إنهم إن التراضايا على مهر ثبت ما ترضايا عليه، وإن لم يترضايا لا مهر المثل. هو يقول لو لأن الصداق لو وجد بالعقد ولم يدخل بها جيد، لأن الصداق لو كان وجب بالعقد فقط وتنص وحدث الطلاق قبل الدخول، الأصل لو كان تم اتفاق على المهر وحدث طلاق لها النصف أو هو له النصف. طب الآن عند عدم الاتفاق على الطلاق الآية تقول ومتعهن لا متعة وليست لها مهر. هو يقول الآن لو قلنا بأن بمجرد العقد وجب لها المهر لو حدث طلاق لها النصف، لكن الصحيح أن ليست لها بمجرد العقد، لأن لو تم الطلاق ولم يكن في العقد مهر مسمى فليس لها النصف. ستأتي الآيات تبين لنا، سيأتي معنا الآن يبين لنا لا متعة. فكده هذا معناه بأنه ليس بمجرد العقد ثبت لها المهر المثل. انتوا فاهمين حاجة؟ في ناس قاعدة فوق. ليس بمجرد العقد ثبت لها مهر المثل، مش جاية؟ مفهوم؟ انت فين انت؟ طيب خلاص؟ انت مش فاهم انا عارف. لا عمر مش فاهم. هو التنصيف يكون المال، التنصيف يكون لو فرض مهر وداء حدث طلاقا قبل الدخول فنصف المهر لها فقط وترد النصف. لو سمي المهر لو سمى المهر فلا يجب. هو بيستشكل لو سمي المهر لم يسمى المهر وحدث طلاق قبل الدخول فليس لها نصف مهر إن لم يسمى فلا متعة للآية. لذلك يقول إذن هي لما يتم العقد لا يثبت لها المهر بمجرد إتمام العقد إن لم يكن مسمى. لابد هنا نرجع لمن يفرض يتراضي، لأن لو كان ثبت لكان لها النصف. لسه مش فاهم يا عمر؟ لا مش فاهم، قول لي مش فاهم. لا عدم ثبوتي عند العقد، وهو هو رجع استشكل كمان الذي يثبت ومهر ما، وده صحيح. هو في قولان، هو لم يرجح، قال هل يثبت مهر النصف مباشرة أم يثبت مهر ما؟ الحق أنه يثبت المهر أولا، لها مهر، لكن لابد ننتظر تراضي أو فرض القاضي لها أو رضي شيء يبقى انتهينا. لم يتراضي نرجع لأصل مهر النصف. نعم، ولو حدثت عدم الطلاق، نعم عدم الطلاق نحن نتكلم الآن في هي مجرد العقد لها مهر، لكن لا نقول مجرد العقد لها مهر المثل بالطرق الثلاثة التي ستأتي الآن، لأنه قال الآن وله طرق كما ذكر الشيخ. هو يريد أن يقول الآن أنا مش عارف الإشكال إيش الآن. هي لو حدث العقد ولم يسمى المهر قولان، لها مهر المثل أو لها مهر الماء. قال ولم يرجح، قلنا الآن لا مهر ما سيثبت المهر ما بالطرق الثلاثة، إن ثبت يبقى هذا حقها، إن لم يثبت ولم يتراضى يبقى أصبح لا مهر المثل. أو مهر الماء، هل يقال ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل أو أن تملك مهرا ما؟ ما عندوش دي؟ الجديد أنا قلت ده الجديد، وأنا قلت إن المعتمد عندنا وجوب المهر خلاص. يقولوا على الأظهر، على الأظهر هل نقول؟ على الجديد الأظهر، لكن هو ليس المعتمد. أظهر هو كلام اللي هو لفاته، كلام اللي فات اللي هو لازم بيها. تكلم الشيخ قال كما هو مقتضى كلام الشيخ رحمه الله، ووجه عدم ثبوته بالعقل أنه حقها، فإذا رضيت بعدم ثبوته لم يثبت. إجابة تقصدون؟ لا، الصدق بعد بعد. ولأن الصداق لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق وعلى الأظهر رجع. هو بقى رقع اللي احنا بنقوله الآن، هل يقول ملكت بالعقد أن تملك، هل يقول ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل أم مهرا ما؟ هو الأظهر ده مش هو القول السابق اللي هو لم يجب بالعقد مهر على الجديد الأظهر. هو جابني دلوقتي كلام على ما سبق، على الكلام السابق. ما أنا رجعت قلت لم يجب به مهر على الجديد مباشرة، لذلك هو قال الآن على الأظهر نعم، على الجديد لم يجب بها مهر، يعني ليس بمجرد العقد. هو الأظهر إن لا يجب مهر بمجرد العقد، والثاني إن يجب مهر. هو بيرد على الثاني، كل وجب المهر لم تصف بالطلاق فإذا لا يجب مهر، فرجع على الأظهر بعد ذلك قال طيب هل الذي يجب على العقد هل يجب مهر المثل أم مهرا ما؟ فأصبح سيفصل الآن وسكت، فقال المهر ما يفرض بالطرق الثلاثة. شوفوا في الأول يقول على الأظهر أن لا تملك مهر من أساس خالص. اللي لم يجب مهر المثل، مش مهر كلي، مهر المثل الذي لا يجب، لأن المعتمد عندنا أن لابد لها من تسمية، لكن الذي لا يجب هو عنده مهر المثل. يعني هو ممكن يكون في تقدير هنا لم يجب به مهر على الجديد، وإن كان هو مبين حقيقة ومطلب وواجه عدم ثبوته أنه حقه، وفي ردد بعدم ثبوته لم يثبت. لكن أنا قلت، لذلك أنا قلت في أول الكلام إن هو اللي تحتاج يعني نقابلها مع نسخ تانية، لأن أحيانًا بيبقى في خطأ في الطباعة إنه إن إن إن إن هو نقل قول بأنها تنازلت عن الحق وليس لها شيء. لكن المعتمد اللي فسر عليه بعد ذلك هنا معنا الآن إن يجب لها مهر، والخلاف هل هو مهر المثل أم مهر ما. وله طرق، أحدها أن يفرضه القاضي، وذلك عند امتناع الزوج من الفرض أو عند تنازعهما في القدر المعروف المفروض، فيفرض الحاكم مهر المثل بنقد البلد حالا ولا يزيد على مهر المثل ولا ينقص كما في قيم المتلفات. نعم الزيادة والنقص اليسيران الواقع منهما في محل الاجتهاد لا اعتبار به، يعني هو سيفرض مهر المثل زاد قليلا نقص قليلا لا إشكال فيه، لكن لا يزيد كثيرا ولا ينقص كثيرا عن مهر المثل. ويشترط علم الحاكم بقدر مهر المثل، وإذا فرض لم يتوقف لزومه على رضا الخصمين لأنه حكم منه وحكم القاضي لا يفتقر لزومه إلى رضا الخصمين. مسألة ليست فيها تراضي، إذا حكم القاضي بالمهر المثل وجب القبول، لأن حكم القاضي ليس فيه طلب للرضا، حكم نافذ لسلطان بخلاف المفتي طبعا. الطريق الثاني أن يفرضه الزوجان، فإن قدر قدر المهر المثل وهما يعلمانه فلا كلام، وإن جهل قدر مهر المثل أو أحدهما وقدر فرضا فقولان أظهرهما عند الجمهور صحة ما قدراه، نص عليه في الأم سواء كان قدر مهر المثل أو دونه أو فوقه، وسواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وسواء كان من نقد أو عرض أو عرض عروض التجارة، سواء كان حالا أو مؤجلا من غير جنسه، وسواء كان من حالا أو مؤجلا، لأن الفرض بمنزلة الإصداق، ولو تراضي على صداقة عند العقد كذلك صحة، ولهذا لو طلق قبل الدخول يشطر ما فرضاه لأنه كان مسمى في العقد. يبقى الطريق الثاني أن الزوجان يفرضانهم، إما الاثنين يعلموا قدر مهر المثل فلا حرج، أو واحد يعلم والثاني لا يعلم، فإن قدر ما يعلم وهي رضيت أو العكس هو رضى فهذا لا إشكال، حتى لو أقل قليل أو أزيد قليل قلنا اليسير فيها يغتفر، سواء كان من جنسي يعني ينظر قدر المثل، ينظر أهل البلد المهور بالمال الآن يمكن أكثر، أو المهور بالذهب في بعض البلدان، أو المهور ممكن بالزرع، بعض القرى يا مهرها بقرة مش بقرة ده مش زرع مواشي، أو يا مهرها قمح أو كذا، فهذا على حسب جنس. نعم في بعض البلاد ليس كله، في بعض البلاد يبقى المهر ذهب أو مهر عروض تجارة فعلا، يقول يعني يأتيها ببقرة، يأتيها مثلا ببيت بأجهزة كهربائية كذا، المهم أن هذا على العرف قدر أهل قدر مهر المثل، سواء كان حالا أو مؤجلا، يعني ممكن يكون جزء حال وجزء مؤجل، المهم يسموه يكون مسمى، لأن الفرض بمنزلة الإصداق. يعني الفرض هو سماه فرض، الآن هذا فرض كأنه الصداق الأول اللي مسمى اللي هو اتفق عليه في الأول، فممكن كما أن الصداق يكون حالا ومؤجلا كذلك الفرض هنا اللي اتفق عليه اللي مسمى هذا المهر ممكن يكون حالا ومؤجلا، لا إشكال فيه إنه بدل عن الصداق اللي هو كان يسمى عند العقد المفترض. ولو تراضي على صداق عند العقد كذلك صحة، يعني عند العقد تراضي على صداق، هما الاثنين اتفقوا عند العقد صح ذلك، خلاص بقى الأصبح هذا هو الصداق، لذلك قال ولهذا لو طلق قبل الدخول يشطر ما فرضاه لأنه كان مسمى في العقد. لا هو أتى بحالة على أنه ممكن الزوجان هما ليتفقا، هي مش باش خلاف، هو بيتكلم ان عند العقد الزوجان هما اللي تراضيا، يعني هو ارجع المسألة للزوجان الان. ومكتوب ده ما عندناش فيه مشاكل هو يقصد ان هو قبل العقد ما قال لها مهر، لكن عند العقد تراضيا، يعني جاء الاول ما قال ولا الولي تكلم ولا شيء ولا هم اتفقوا على شيء، لكن جاء عند وقت العقد تراضي الزوجان، اولا وتكلم عن الزوجان هنا تراضيا عند العقد. الثلاث حالات اللي هيتقيدون بعد العقد لو في حاجة. لا هو ما اشترطش، هو الغالب نعم ذلك، لكن هو ما اشترطش، ما اشترطش ذلك، هو ما اشترطش ان يكون ذلك. يعني هو لو هم هو بعد العقد ده واضح، لكن ايه اللي يمنع الان ان عند العقد تراضايا؟ ايه الاشكال؟ انا مش عارف. ما دي تبقى تنضم للحاله الاولانيه ان مفيش خلاف خلاص، ان هو خلاص انا قبل العقد او عند العقد خلاص انا كتبت المهر بتاع الموضوع ده. انما هي الاشكال في ان هم ما كتبوش مهر قبل العقد، فطب خلاص كتبنا العقد. طب يعني مفيش اشكال هو انت في في في ذكري هنا، هل هذا في اشكال عندك فيه؟ انا بسال هو ذكر هنا ليه بس، لان انا بتكلم لان هو يرى بانه ان التراضي بين الزوجين هنا لم يدخل حتى الولي. يعني قال ولو تراضي على صداق عند العقد كذلك صح. يعني هو تاكيد ممكن نقول كما انت يعني يعني مستشكل في عليه فيها، ليش اتى بها هنا على انه لم يكن هناك فرض قد فرض من قبل او سمي، لكن جاء عند وقت العقد واتفقوا على ذلك ليس قبل ذلك، او لم يشترط الولي عليه صداق من قبل، فجاءوا عند العقد تراضى مع الزوجة على ذلك، فقال هذا يصح ولا اشكال فيه. يعني هو اتى به اعتبره زيادة في في في في التأكيد، لكنه لا وجه فقط، لانهم ان كان في وقت العقد والزوجان هما اللي تراضيا اعتبر ذلك، يعني ليس الولي يشترط ان هو، لان هي التي لها حق العقد، فلو تراضيت مع الزوجة عند العقد على هذا اصبح حق المهر، اصبح هذا صح لا اشكال فيه. هو في شيء احنا عدناه في الصفحة اللي قبلها اخر الصفحة لما قال فالجملة فلا مطالبة الزوج بفرض مهر قبل المس. يعني هو لما قال قبل ان يدخل في الطرق، يعني هو افترض ان حدث العقد ولم يتم وضع مسمى للعقد للصداق، وهي قبل ان تمكنه. قال هنا ايش؟ لا مطالبة الزوج بفرض مهر بفرض قبل المس وهو الوطء، يعني لها ان تقول له لن امكن حتى تفرض لي مهرا، ان يسمي ليس تقبض، لان ممكن تقبضه اجلا معجلا كما تريد، لكن لها ان تمنع نفسها ولا تكون ناشزا ولا تقول شيء، ان تقول له افرض لي مسمى للصداق قبل الوطء، لان خلو العقد عن المهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولتكن على تثبت مما تسلم نفسها به، يعني لابد ان يكون هي معلوم ايضا ذلك لها، ذلك ان تمتنع عن التسليم او التمكين حتى يفرض لها العقد. طريق الاول القاضي، طريق الثاني ان يفرض الزوجان، طريق الثالث ان يدخل بها قبل فرض من الحاكم وقبل تراضيهما على شيء. سبحان الله انت صبرت علينا كدلك الرد بتاعك. هو الطرق اللي بيذكرها يا شيخ، انت فصلت لنا حالتين، هو بيقول طرق الفرض المهر، ما بيتكلمش عن الحاله الاولى والحاله الثانيه كما انت قلت. يعني هو بياتينا بالطرق الثلاثه كيف يثبت المهر، وفي حاجه صح هو وقف ولا ايه؟ اكيد. ها انا وفي حاجه عندي صوت فيش حاجه. طب شغل الوراق دي قلل. طيب ده عايز ايه؟ 25 اصلا ده لا ولا 26 كمان. انا بقول لحضرتك السنه دي بيشتغل اوتوماتيك، ممكن عشان احنا كده عشان كده نزل كمان 26 جنيه. ما ينفعش يقل شويه بقى، ما اعرفش خليه 18. طيب الان الطرق اللي ذكرت يا اخوه، ومعنى طرق كيفيه فرض الصداق عموما سواء كان عند العقد او بعد العقد، ولما ذكر في الاول قال ان يفرضه القاضي، متى؟ عند امتناع الزوج من الفرض او تنازعهما في القرض المفروض، يعني ارادوا ان يتزوجوا سواء كان قبل العقد او بعد العقد وتنازعوا، يرجعوا لمن؟ قال ممكن القاضي يدخل ويفرض. طبعا هو تظهر لك، فلو حدث العقد خلاص لكن لو هو لم يحدث العقد وأرادوا الزواج لكن اختلفوا على المهر وأرادوا الزواج، هم يريدون الزواج بس يريدون أحد يفصل بينهم يزوج يعني، فممكن يزوج القاضي والقاضي يضع لهم مهر المثل. فإن أرادوا الزواج سيكون هذا فرضا. الأمر الطريق الثاني خلاص في مش مشكلة، الطريق الثاني أن يفرضه الزوجان سواء كان الفرض عند العقد أو كان الفرض بعد العقد. الطريق الثالث قال إيش؟ أن يدخل بها قبل فرض من الحاكم وقبل تراضيهما على شيء اللي كنت تسأل عنه. أنت كنت تقول ليه وليش أتى بالكلام وإحنا أصلا بنتكلم على حالة إن هو تم بالفعل العقد أو يكون تم البناء، فهو لا هو بيتكلم إن الطرق دي عامة. ذلك قال أن يدخل بها قبل فرض من الحاكم وقبل تراضيهما على شيء، لم يتراضوا على مؤخر على صداق ولم يفرض لكن دخل بها، قال فيجب لها مهر المثل. قلنا انتهت المسألة خلاص، ليس هناك فرض من الحاكم وليس هناك تراضي، وجوبا أصبح على فرض المثل مهر المثل، لأن الوطء بلا مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن البضعة في حق الله، ولهذا لا يباح بالإباحة فيصانع عن صورة الإباحة. ثم المعتبر مهر مثلها وقت الوطء أم وقت العقد أم أكثر مهرا من يوم العقد إلى الوطء. لو تم البناء ولم يفرض لها صداقة من قبل القاضي أو يتراضايا وجب له مهر المثل. وقال ليش؟ لأن الزواج بلا مهر أمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث الواهبة المرة التي جاءت واهبة صلى الله عليه وسلم فنزل نظر إليها قال لا حاجة لي في الزواج، فقال الرجل زوجني يا رسول الله، قال ما معك؟ قال ليس معي، قال التمس والختم من حديد إلى آخر الحديث، قال زوجك ما من القرآن. والآية على أن الواهبة تكون هذا حكم خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الواهبة أي الزواج بلا مهر، فقال إذن لابد من المهر. فمهر المثل الآن ثبت بالوقت، مهر المثل لها من أي وقت؟ من وقت العقد أو من وقت الوقت عقد بشوال وتزوج في محرم. طيب أو أكثر مهرا، ننظر أكثر مهرا كان في المحرم يبقى قلنا به، أكثر مهرا كان في شوال قلنا به، بين شوال وبين محرم في أي وقت كان الأكثر مهرا قلنا به. أصبح عندنا ثلاثة إيش وجوه لذلك أو أوجه. قال وقت المهر أو وقت العقد أو أكثر مهرا من يوم العقد أو الوطء، فيه أوجه أصحهما في المحرر والمنهاج أن الاعتبار بيوم العقد، وهذا الوجه لم يحكيه في الروضة بالكلية بل صحح أن الواجب أكثر مهرا من يوم العقد إلى الوطء، ونقل الرافعي عن المعتبرين، ثم نقل الرافعي في باب العتق أن الأكثرين على اعتبار يوم العقد ذكره عند شرائه نصيب الشريك والله أعلم. إيش؟ سراية نصيب الشريك عندي شرائه، سراية عندك؟ نعم، مفصلة تحت، أي كما إذا كان عقد لرجلين وأعتق أحدهما نصيبا وكان مسرا فإنه يصرف عتقه إلى حصة الشريك. طيب مش سراية شراء، طب ليش سراية؟ شراء صح العتق؟ يصرف عتقه إلى حصة الشريك. ماشي ممكن، يعني هو لو الاثنين شركاء في يقصد يقول اثنين شركاء في عبد وواحد اعتق النصف، فالحديث صلى الله عليه وسلم ان لو كان معه مال يدفع لشريكه قيمه نصيبه ويعتق، ممكن سرايه نصيب الشريك. نعم طيب طب في شيخ كده مع الدرجه ان احنا في الاول مش هنقسم بقى التقسيمات اللي هم اتفقوا وان هم لا ما اتفقوش، هيبقى في ثلاث حدود التانيه، يبقى كده هننجل الاولانيه دي خالص، يبقى هو بقى مفيش يعني هي التقسيمه دي اللي موجوده ان هي احدها الطريق الاول احدها الطريق الثاني احدها الطريق الثالث، يعني كده بتقول ايه اللي هيحصل لو كان قبل العقد وايه اللي هيحصل لو كان بعد العقد بدون ما يبقى فيه الاولانيه دي خالص. ما احنا ما قسمناش حاجه على فكره، لا هو حضرتك شفت الاول هم حاجتين اللي هو في اتفاق اللي هو قبل العقد اتفاق اتفاق ما بين الطرفين والحديد ده مهر وكذا. الحاجه الثانيه اتكلمنا فيها ان لو مش متفق على المهر بعد العقد يعني هي ثلاث طرق. لا هو انا ما قلتش كده. ليه مهر تانية مهرب ماء مهرب نفس مهرب ماء. لا قلنا في المهرب ماء الثلاث حالات دي. لا ما قلناش في المهر قلنا يمكن انا لو قلت كده لكن هو قال هو هنا بيذكر طرق فرض المهر الموضوع ما فيش فيه شيء طرق فرض المهر عموما بس هو انا فاكر كويس انا قلت مهر ماء وقلنا قلت بقى ايه يبقى الثلاثه دول عشان كده انا بس انا اسف علقت ورجعت تاني الحته طيب هو حتى لو قلنا بطرق بالمهر الماء هو المهر هيفرض كيف شيخ انا قصدي يعني مهر المثل ما هو داخل في الثلاثه دول برضه يعني لا مهر المثل هنا جعله لو فرض القاضي هيبقى مهر المثل هو يعني الثلاث طرق دولت اسمعني بس الثلاث طرق دولت كيفية فرض المهر بس خلاص بس وده اللي عشان انا قلتها فكرة قبل كده برضو لما انت كده وقفتني عشان كده ما قلت لي قلت لك استنى علينا كنت هتجي لك لذلك انا رجعت وقلت لك ان هذه الطرق قال هو نفسه اللي قال انا بقرا الكتاب مش انا ولتكن على ما تثبت من سلمها وله طرق هو مين له طرق المهر كيف المهر يكون ذكر ثلاث طرق انت مشيها كما تريد بقى عارف تمشيها قبل او بعد المهم ان هو القاضي اما سيفرض او الزوجان او لو بنى الحاله الثالثه بس ولو مات احد الزوجين قبل الفرض والوطن مات احد الزوجين قبل الفرض المهر وقبل الوطن فهل يجب مهر المثل أم لا يجب شيء؟ تصورين مسألة؟ طيب في خلاف وأتى بالخلاف والحمد لله أتى بالنص في الدليل عموما وإن كان باين أن في خلاف في المذهب باين في خلاف مبني على حديث بروع بنت واشد بروع بقى بنت واشد بس هو فيها لا بروع عندي أنا بروع لا لا يا بروع بروع بروع ممكن تأتي بالبابة أحيانا تأتي ممكن مفتوعة مكسورة وتصح في اللغة لكن خلينا بروع بنت بابا واشق فإنها نكحت فإنها نكحت بلا مهر أو فإنها نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها والميراث فاختلف الأصحاب في ذلك على طرق أصحاب المذهب عندنا فقيل إن ثبت الحديث وجب المهر وإلا فقولان يعني لو ثبت الحديث وجب المهر هي صورة المسألة رجل تزوج امرأة لم يفرض لها مهرا لم يسمي لها مهرا ومات قبل الوطن هل لها مهر المثل وهل لها ترث هي طبعا ترث لكن هل لها مهر المثل أم ليس لها مهر المثل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك وهذا قضى يعني هنا شخصية النبوة كانت قضاء يعني هذا قضاء كأنه قضى بإيش بأن بمهر نسائها والميراث اختلفوا الأصحاب الاختلاف كله مبني على ثبوت الحديث انتوا عارفين كل الاختلاف عندنا في المذهب على من أثبت الحديث ومن لم يثبت الحديث والصحيح الحديث صحيح حديث صحيح في السنة بداود والنسائي والترمذي والحديث صحيح وهو المعتمد لكن الخلاف الأصحاب كله على ثبوت الحديث ذلك من اختلف قال لو ثبت الحديث لقلنا ذلك هو إيش قال هنا فاختلف الأصحاب في ذلك على طرق فقيل إن ثبت الحديث وجب المهر وهذا شيء جميل جدا أنك ترى الفقهاء لما يعلقوا الأمر على السنة ولتعلم أن أصل عند حتى الفقهاء أن المسألة يرجعونها للسنة ما لم ثبت الحديث لا كلام بعد الحديث أو بعد الآية فقال وإلا فقولان قولان إيش يعني ليس لها أو له اجتهاد سيكون وقيل إن لم يثبت الحديث فلا مهر يبقى قول ثاني عندنا إن لم يثبت قول الأول إن لم يثبت الحديث فقولان وقول إن لم يثبت الحديث فلا مهر هذا كله بالخلاف الأصحاب وقيل إن ثبت وجب المهر وإلا فلا يجب إيش الفرق وإلا فلا يجب لا لا ان الثاني قال لا مهر وانا قال لا يجب يريد ان يقول انه يستحب لكن لا يجب لا مهر هذا الفرق بين القول الذي قال ان لم يثبت شوف ان لم يثبت عندنا ثلاثه الى الان ان لم يثبت فقولان وان لم يثبت فلا مهر وان لم يثبت فلا يجب المهر كل هذا منقول عن الاصحاب الذين قالوا لم يثبت وقيل إن ثبت أو إلا فلا يجب، وقيل قولان مطلقا وهو الأصح، وبه قطع العراقيون واختلفوا في الأرجح من القولين. فقال الرافعي رجح صاحب التقريب والمتولي الوجوب، ورجح العراقيون والإمام البغوي والروياني أنه لا يجب، ومقتضى رجحان الثاني وهو أنه لا يجب، وصرح بتصحيح في المحرر، وقال النووي في المنهاج الأظهر وجوبه ولفظ الروضة. قلت الراجح ترجيح الوجوب، والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والاعتبار بما قيل في إسناده وقياسا على الدخول هنا، الاعتبار بما قيل في إسناده يبقى أول شيء الدليل على ثبوت الحديث، عشان بس ننهي قصة الأقوال مش هتفيدك أنك تعلم بس أن في خلاف في المذهب، لكن هو الحديث حتى المعتبر عندنا بأنه ثابت، لكن هو هذا الاعتبار هنا بالإسناد يعني بصحة الإسناد، وقياسا على الدخول يبقى هذا الدليل الثاني قياسا على الدخول، يعني جاء قال فإن الموت مقرر كالدخول، ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديث. أعظم الجملة هذه التي تريدها هو الان قال ولا وجه للقول الآخر مع صحة الحديث، انتهى المسألة. وهذه من أمتع ما تقرأه فقهيا أن يكون الفقيه يعلق المسألة على صحة الحديث ويثبت بذلك القول، لكن هو قال تدعيما بعد صحة الحديث قال قياسا، قال إيش؟ بأن الموت كالدخول، يعني إن دخل الرجل بها ومات هي إجماعا لا المهر، فقال أيضا الموت كالدخول، يعني هو الآن مات خلاص هو الموت، قال كالدخول كأنه دخل لها المهر والموت كالدخول، والموت كالدخول فقاسوا الموت على الدخول. انقضاء المسألة خلاص، هو لما مات غير موجود، ولما دخل خلاص انتهت البكارة، ففي الاثنين يعني هو أصبح غير موجود الرجل. ولا وجه لقول فإن أوجبنا مهر المثل فهل الاعتبار بيوم العقد أم بيوم الموت أم بأكثرهما؟ فيه أوجه ليس في الرافعي ولا في الروضة ترجيح، والله أعلم. ولو طلقها قبل الدخول والفرض، هذه مسألة انتهينا منها، ولو طلقها قبل الدخول والفرض الموت على الدخول صح، بس انا مش عارف ايه وجه القياس. وجه القياس رغم ده يعني القياس مع الفرق تماما بقى. طب فين الفرق يا عبقري القياس؟ انت قلت القياس مع الفرق تماما بكل ثقه واباء وشنا، وريني بقى عشان انا اسيب الدرس واخليها معاك النهارده. الضوط الدخول الفرج الفرج، اما هذا موت فايه بقى تدخل الموت الذي هو موت انس او انسان يعني مثل الوصف اصلا. ثاني معلش شو حضرتك تاني قول بس انا اسمعك المره الجايه. قياس قضيه الوطء على الموت او الدخول على الموت، الدخول عباره عن الوطء، هو دخول فرج الرجل في فرج المرأة قصوص ده على الموت اللي هو موت إنسان، يعني هو لا دخل فرجه في فرج أناس يعني الوطء والفرج يعني بالراحة. قص الإرث غير هو طبعا. أنت ذكرتني بأيضا بقضاء ابن مسعود رضي الله عنه، لأن المسألة فيها لو لما سئل ابن مسعود عن المرأة ماتت ولم يسمى لها، فقال رجل تزوج بامرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، فقال لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان فقال قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واش بذلك، نعم بنت واش بذلك، فقال ففرح ابن مسعود فرحا شديدا لموافقته ذلك. لا وما هقول لك انا الان قلت تاني طيب ما هذا في الموت اللي لم يتحقق به الوضع وصل ده زي قيس الموت على الوقت. ازاي تقيس الموت على ليش؟ انت بتنقل بايه؟ طيب بتنقل قياسه بايه؟ ايه الفارق؟ طيب لو قلت تاني انا اسمعك تاني. اتفضل. هو قصد الموت دلوقتي على ايه؟ انت بتسالني انا؟ انت اللي بتنقل. انا بسالك انت اللي قلت قياس مع الفارق ورحت فاتح الدنيا وقلت لنا ده قياس مع الفارق، فانا عايز اسمعك انت جبت منين الفارق؟ طيب ما هو لازم تكون عارف القياس عشان تجيب الفارق ده. انا بسترجع القياس اصلا وانا قاعد دلوقتي. ماشي. قصد الموت على الموت من عندك. بيقول ايه؟ ان الموت مقرر كالدخول. احسنت. هذا مقرر وهذا مقرر. فالموت الدخول يقرر لانه ده حق الموت. الموت مقرر المهر والدخول مقرر المهر. الدخول مقرر للايه؟ للمهر. ليه؟ لان ده حق انتفاع. والموت مقرر له انها تعتد منه وتعرف منه فيجب ان يكون له. احسنت يا رب. ربنا ده حاجه وده حاجه ثانيه. يقصد ايه يا حبيبي؟ ده هو جاب القياس الان. انا سبعه عشان انا نقول لك القياس جاي منين. القياس جاي يقول ان تقرير المهر كما انه يقرر عند الدخول ايضا يقرر عند الموت. المسمى يقرر، لابد ان يسمى لها مهر بعد الموت لانها في الحالتين سترث منه. في الحالتين هي ترث، في الموت ترث وبعد الدخول ترث ايضا منه. فهو ايش؟ لو مات عنها طبعا. قال ان هو فهنا السبب في تقرير المسمى واحد. فلما كان هي يسمى لها هنا في الموت ويسمى لها في الدخول فأصبح لها مهر المثل هنا كما لها مهر المثل هنا. هو القضية فين؟ هو لو مات لها مهر المثل أم لا؟ مش ده الحكم؟ طيب هو قال القياس الأصلي، هل هي لها مهر ولا ملاش مهر؟ الموت كالدخول في ثبوت المسمى. يعني هو الرجل لو هي عقد عليها وماتت وهي ملاش حاجة؟ مات. لها مسمى أم لا مسمى؟ كما قلنا بأن المسمى عند الموت يكون كالمسمى عند الدخول. ما هو لو دخل ليها مسمى. قال إذن كما أن المسمى في الدخول مهر المثل، بعد الدخول مهر مثل، خلاص احنا قلنا ذلك، كذلك عند الموت يكون مهر المثل. لا ده القياس. القياس النتيجة واحد سواء بالوقت أو بالموت، لأن ثبوت المسمى واحد في الاثنين. فكان المهر المثل كما في البناء سيكون لها في الموت. هو ما دام حدث عقد لابد يكون فيه مسمى. انتبه، ما دام فيه عقد يبقى فيه مسمى، قلنا ذلك. يبقى أصبح لها مسمى، يبقى هي بالموت لها مسمى وبالدخول لها مسمى. هم قالوا لما دخل وجب مهر المثل، فقالوا لما ماتت لأن يكون لها مهر المثل قياسا على الدخول. إيش جمع؟ إيش القياس فين؟ فرع على أصل. العلة ما بينهم ان الاثنين وجب لها مسمى، فاصبح الان يجب لها مثله. طيب ماشي، قلنا فان قال فين. طب الحاله الثانيه بقى، ولو طلق قبل الدخول. وتعلموا ايضا ان يعني عبد الله من الذين قالوا ليس لها مهر ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم، قالوا ليس لها مهر، لكن لعل غاب عنهم الحديث. لان تعلموا قول ابن عمر بن عباس قالوا ليس لها مهر، لكن ابن مسعود حكم بذلك، وابن مسعود حكم قياسا لم يكن يعلم بالحديث. ذلك لما جاءه معقل بن سنان وقال له بحديث فرح جدا لانه وافق اجتهاده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع. قال ولو طلق قبل الدخول والفرض، قبل الدخول وقبل الفرض لم يفرض لها مسمى، وقبل الدخول وجبت لها المتعة. جاء هذه الآية ولا تشطير تفريعا على الأظهر أنه لا يجب بالعقد شيء، فيمحط الأمر إلى المتعة لمفهوم قوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. مفهوم المخالفة إن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة فليس لهم نصف ما فرضتم. ثم الآية واعلم أن مهر المثل والقدر. طب خلاص انتهينا من ما لها الآن الحالة الثانية، لكن حقيقة الآية ما أتاش بالآية التي أصرح من ذلك. دي آية مفهوم المخالفة. إيش الآية الأصرح؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع وعلى المقتر قدر. طب هنا هذه أوضح حملة في العموم، أين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن، فجاءت المتعة بعد ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. يبقى هذا إيش بالمنطوق؟ هنا أتى إن طلقتهن من قبل أن تمسهن وقد فرضت لهن فريضة، هذا بالمفهوم. هو يعني قدم الدليل بالمفهوم وإن كان المنطوق أولى، لكن أيضا نبين الطريق بإيش بالمنطوق. والآية ما الآية هذه؟ قالت نزلت رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمي لها مهرا ثم طلق قبل أن يمسها. تنزلت هذه الآية فيه من أسباب النزول، رجل من تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمي لها مهرا طلقها قبل أن يمسها، فنزلت هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له متعها ولو بقلون صوتك، يعني على المستطيع للآية. ذلك احنا نقول المذهب عندنا ان نفقة المتعة للمطلقة على الاستحباب على القدر للآية، لكن للقاضي ان يفرض وجوبا لو اختلف او طب. لكن احنا المذهب عندنا ان نفقة المتعة استحبابا وليست وجوبا للآية، حقا على المحسنين من اخر الآية، حقا على المحسنين فكان احسانا. ذلك النبي قال له متعه ولو بقلون صوتك، يعني المسألة على حسب ما تستطيع. طيب واعلم ان مهر المثل والقدر الذي يرغب فيه امثال المراه، ولكن الركن الاعظم النسب، فيراعى الاقرب من ينسب الى من تنتسب اليه هذه المراه كالاخت، ويراعى في نساء العصبات قرب الدرجه وان متنا، واقربهن الاخت لابوين ثم للاب ثم بنات الاخوه للابوين ثم للاب ثم العمات كذلك ثم بنات الاعمام، فان تعذر نساء العصبات اعتبر بذوات الارحام كالجدات والخالات، ويقدم القربة فالقربة من الجهات، وكذا تقدم القربة فالقربة من الجهة الواحدة، وقد يتعذر ذلك إما بفقدهن أو لأنهن لم ينكحن أو للجهل بمقدار بورهن، وحينئذ فالاعتبار بمثلها من الأجنبيات. كل ما سبق نبدأ بالنسب اللي هو قدر المهر المثل. كيف الأصل عندنا النسب؟ النسب الأصل، ثم سيضاف صفات أخرى سيذكرها في آخر الصفحة الآن، لكن النسب اللي يقدر المهر. لذلك هو رجع المسألة للنسب في العصبة، يعني يقدم بنت العم وبنت العمة، طبعا الأخوات أولا الأخوات ثم بنت العم وبنت العمة اللي هم كلهم يرجعوا للعصبات، لا يقدم بنت الخالة ولا بنت الخال لأنها ليست عصبة لها. يبقى المسألة ترجع للنسب، فالنسب هو المتحكم في قدر المثل أولا. طبعا هذه الدرجة الأولى يعني، ولذلك قال الأخوات ثم بنات الإخوة ثم العمات بنات الأعمام، فإن تعذر نساء العصبات يعتبر بذوات الأرحام. مفيش نساء، مفيش بنات خالص في ناحية العصبات، هيأخذ بقى بنات الخالة وبنات الخال إلى غير ذلك. إن تعذر تعذر كيف سيكون؟ إما ما في لا يوجد أو لم ينكحن فبالتالي لا يعرف المهور لها، يذهب إلى الأجنبيات. يقول هنا إيش؟ فالاعتبار بمثلها من الأجنبيات. طب من تعتبر العربية بعربية مثلها، والأمة بأمة مثلها، وينظر إلى شرف سيدها وعدمه. طبعا يغض الطرف عن الأمات والقصة دي اللي احنا مفيش فيها يعني، لكن هو يعني الأمة مش هتاخد بالأمة على حسب السيد اللي يتملك، فيعني مهرها من مهر سيدها، شرف سيدها ونسب سيدها. ويعتبر مهر المعتقة بمعتقة مثلها، ويعتبر مع ما ذكرناه نساء البلد. طب انتبهوا لغطنا الأول، يبقى أجنبيات نساء البلد أو حتى عصابات نساء البلد اللي موجودين في البلد، لأنه سيذكر إشكالية الآن لو عندها أخت في القاهرة وأخت في أسوان. يعني هو الآن قيد كل العصابات، لو أنت فاهم العصابات فاهم ان المهر يقدر بالنسب ويرجع للنساء العصبات. لم يوجد فنساء الارحام ذوي الارحام الا لم يوجد الاجنبيات، لكن كل هؤلاء اللي في البلد. يعني الان عندنا اشكال لو لها اخت في القاهره واخت في اسوان، هي سينظر الى الاخت اللي في القاهره لان هي اللي في البلد اللي هي فيها. لكن الاشكال اللي سيذكره الان عندنا، لو كان الاخت اللي في القاهره مهرها 10,000 جنيه والجماعه في اسوان ناس عاديين والطلب على النكاح ازيد هناك، فالمهر الاخت اللي قاعده في اسوان ب 20,000، هل ينظر للاخت التي معها؟ او خلينا نقول العكس، اه نعم، اللي هي معها 10,000 ام يؤخذ مهر التي في اسوان 20,000؟ 20 في اسوان، بس خليها 10. قال ايش هنا؟ اسمع بس، فان كانت نساء عصبتهن ببلدتين هي في احداهما اعتبر بعصبات بلدها، فان كن كلهن ببلده اخرى فالاعتبار بهن لا باجنبيات بلدها. يبقى اول خلاف، انتظر الخلاف اللي قلته هياتيك الان. لو كان كلهم في البلد يبقى خلاص لا اشكال، طب كلهم في بلد اللي مش اعلى فيه يسال عنها، لان النسب يقدم ولا يسال عن اجنبيات البلد اللي هي عايشه فيه. يبقى هنرجع للنسب، ما زلنا في النسب. قال قلت كذا جزم به الرافعي والنووي وهو غير خال عن الإشكال. يعني في إشكال الآن هو سيستشكل علينا، وبالمثال يظهر الإشكال. مثال: امرأة في قرية من قرى مدينة، مهر مثل تلك المرأة في قريتها مع ظهور الرغبة 2,000، ومهر أخواتها في المدينة 200، فكيف تمهر مع الرغبة بال2,000؟ فإن اه انا تقدير عندنا وعى مني بساعه اللي كنت هتردوها ديت لان هي ناقصه هنا، فكيف تمهر 200 مع الرغبه بال2,000؟ يعني هي الان عندها اخت قلت في اسوان والمهر في اسوان 20,000، وهو هي عندها اخت في المدينه معاها وفي المدينه المهر 10,000، ودي اخت وهذه اخت لان احنا عندنا النسب الان. هنا قال لا اشكال، الشارح بيشكل على الامام على الامامين الرافعي والنووي، لان هم رجحا واثبتا ان المساله بالنسب. فان فرض تساوي البلدين، نعم انا قلت ذلك، فان فرض تساوي البلدين في المهر او حصل تفاوت قريب سهل الامر، والا فالاشكال قوي فينبغي الاخذ به والله اعلم. وسكت. الأخذ بي يعني إيش هتفعل؟ يعني تأخذ الأخت اللي موجودة في أسوان ب20,000 ولا تأخذ مهر الأخت اللي موجودة في القاهرة ب10,000؟ والله أعلم. إن قلنا بأن النساء البلد يضم مع العصبة فيمكن يؤخذ بنساء البلد اللي هنا مع العصبة، ولكن المسألة خلافية. ممكن ينظر هنا للأوسط، يعني هأخذ الوسط منهم، يعني ده تلفيق بقى، ده قول ثالث، ده مش موجود. ما انا بقولك ده قول ثالث انت بتستحدثه الان. هم اختلفوا على الان ايش هنفعل، هناخد اللي هنا ولا ناخد اللي هنا؟ انت عايز تتوسط، ترضي الزبون هنا وترضي الزبون اللي هنا. ده قول الشيخ عمر ان شاء الله. واعلم انها تعتبر المشاركه في الصفات المرغبه. يعني ايش الان؟ هيضيف بعض الصفات لها علاقه بالمهر. قال لك العفه والجمال والسن والعقل واليسار والبكارة والعلم والفصاحة وشرف الأبوين وسائر الصفات التي تختلف بها الأغراض ولا الأعراض. بقى عندكم إيش؟ الأغراض. وما تختصت بصفة مرغبة أو مرغبة زيد في مهرها، وإن كان فيها نقص ليس في النسوة المعتبرات نقص في المهر بقدر ما يليق به، ولو سامحت واحدة لم تلزم المسامحة. يعني ويقول ان الصفات دي تزيد، ممكن يزاد بالجمال، يزاد بعمل الأبوين كما يقال، يزاد بالعقل، باليسار، البكارة غير الثيوبة طبعا، العلم، طالبة علم وغير ذلك. وقال ان فيه نقص في صفة عن مثيلتها ينقص المهر، لكن لا يعتد بواحدة سامحت، هذا لا يعتد به. يعني واحدة سامحت في مهرها فهذا ليس معتبر، هناخد عرف أو الغالب بذلك. كله بيضحك، جرس الفسحة ولا ايه؟ ما انا اعمل ايه؟ طب انت بتتكلم ضيع عليا ساعات حاجات يعني، فوق كان الفصل ده ينتهي النهارده ان شاء الله. خلاص في استدراكات مهمه وفي استدراكات ساعات بتبقى يعني، لكن خلاص انا معكم. المهم ان يبقى في استفاده من الاستدراكات هنا. هي لو نؤجلها في اخر يعني بعد كل مقطع يكون افضل من المقاطعه، هي دي الفكره. لان بعض الناس بيسمعوا التسجيل بيرجعوا عليا بيقولوا لي يعني الله نبوس قدميكم ورسولكم وقفوا الاخوه على الكلام في الدرس عشان احنا مش عارفين نسمع الدرس من الكلام بتاعكم اصلا. ما هيجروا ايه لو جرى الموضوع ده؟ لا هو مش على الحضور ده، بعضهم نساء يعني، فهم بيقولوا ان المقاطعات بتقلل التركيز عندنا. طيب جزاكم الله خير. لو في اسئله على الغرفه اللي انتهينا. وأحسن الله عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.